بسم الله الرحمن الرحيم. الخير للأعمال الفنية والتوزيع تقدم الهدى الفنية لسنة 99 900,000 للميلاد. وجي سلام الألف والمحبة في البداية مع الوفاء وخالص التحايا مع الوفاء وخالص التحايا مع الوفاء وخالص التحايا. نهدي سلام الحب في البداية مع الوفاء وخالص التحايا الحب في البداية وخالص التحايا من فرقة الهدى وقد أطلت تهدي الهدى وتدحر الغواية صاروا الثاني معين حب ربوع الزبيرة من أرض قدس في محافظة تعز تحييكم مجددة معكم عهدها في مواصلة مشوارها الفني عبر خيرة أبنائها رواد فرقة الهدى الفنية. فمرحبا بكم مع بلابل الهدى في رحلة شريطهم الثاني والذي يحمل عنوان مشاعل الهداية. جاءت إليكم خيرة البلابل تعلي اللواء توقد المشاعل جاءت إليكم خيرة البلابل تعلي اللواء توقد المشاعل جاءت إليكم خيرة البلابل تعلي اللواء توقد المشاعل جاءت إليكم خيرة البلابل تعلي اللواء